الحمد لله الذي أذن لنا بحمده، الحمد لله كما أعان على ذكره، والشكر له كما هدى لشكره. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت إلهنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد أن تصلي وتسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. قصدنا بابك وأنخنا مطايانا عند جنابك من بيتك المحرم موحدين، وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متأسين في الثلث الأخير الذي تنزل فيه نزولا يليق بجلالك وعظمة سلطانك. اللهم اجعلها ساعة إجابة وموضع قبول. خرجنا إليك ووقفنا ببيتك بشيبنا وضعفائنا وشبابنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، واجمع لهم بين الأجر والعافية، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ذلك، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارحمهم في الدنيا والآخرة رحمة لا يشقون بعدها أبدا. نحيل جزاءهم إليك ومكافأتهم عليك، فاجعل اللهم لهم الجنة دون حساب ولا عقاب. اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم أصلحهم وأنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم حافظين عاملين بالكتاب والسنة. اللهم لا تقيمهم إلا في مواطن رضاك، ولا ترينا فيهم ما يغضبك، ولا ترينا فيهم مكروها يا رب العالمين. اللهم أطعم كل مستوهب بالذرية الصالحة، وأنل كل أعزب بالبيت الصالح والزوجة الصالحة في خير حال يا رب العالمين. اللهم ضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها، واجعل بلادنا المملكة العربية السعودية مشمولة بدعوة خليلك. رب اجعل هذا البلد آمنا محفوظة بحفظك لبيتك الحرام، حرما آمنا مكفية الشر، فهي قبلة المسلمين، فتولى حفظها أنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. واحفظ جنودنا ورجال أمننا، وقو عزائمهم، واخلفهم خيرا في جميع شأنهم. اللهم اغفر لمؤسس هذه البلاد، وللموحد والحكام، وخص بالتوفيق والتأييد والعفو والعافية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، وتقبل رعايتهم للحرمين وللسنة والقرآن، واجعل ذلك داعما من دعائم الأمن والأمان، واشمل بالتوفيق أسرتهم وآلهم ما تعاقب الزمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وكن لإخواننا المستضعفين في فلسطين مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، ومن السحرة والكهنة والمشعوذين، ومن الحاسدين والعائنين، تحصنا باسمك العظيم. اللهم زدنا يقينا بالتوحيد والسنة، وارفعنا بهما يا ذا العطاء والمنة. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.